صاحب السماء. إيه يمت الفرج هلولة يا منبع المدارم، يمت السعد نشوفه واليمنتك نساني. يا صاحب السماء طالت بك المغيب يا أيها الحبيب، طالت بك المغيب يا أيها الحبيب، هجر تقدار الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول زيارة من زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المنتظرون في زمان الغيبة شأنهم، علاقتهم بالإمام عليه السلام علاقة نعم ذو لونين. اللون الأول لون الطاعة من بوابة الإمامة، الإمام كآبائه الكرام حجة الله على الخلق. الآن مزايا الإمام ما هو تعرفونه؟ أولا تكوينا، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الإمام في ليلة القدر يتلقى تعاليم السماء، تتنزل الملائكة في تلك الليلة بمقدرات الخلق أرزاقا وآجالا. الإمام في زمان الغيبة يرعى شؤون المسلمين بل البشر. هذه التقلبات في الأمم وغيرها أيضا مربوطة بدعوته صلوات الله وسلامه عليه. المهم هذه علاقتنا بالإمام من زاوية الإمامة، وهناك علاقة من زاوية القيادة. الإمام مثلا ليس كنبي الله عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه السلام. نبي الله عيسى أرسله رب العالمين لمهمة، جزء من هذه المهمة أنجزها في حياته عندما كان على الأرض، رفعه الله إليه ما توفى، أخذه أمانة مؤقتة ويرجع في آخر الزمان. طبيعي النصارى هذه الأيام ملأوا الأرض، عندما يأتي المسيح بالدلالات القطعية أنه هو المسيح ثم يصلي خلف إمامنا، طبيعي هذا يوجب الفتح من دون سلاح أو قتل. علاقتنا بالإمام أيضا علاقة الجد بالقائد. الإمام عندما يظهر كما تعرفون يمشي الرعب أمامه. الآن قتاله بالسيف بالأسلحة الحديثة، يعطل الأسلحة الحديثة، يستعين بالملائكة، كل ذلك ممكن. المهم الإمام عندما يظهر هذا مظهر الفاتح. الإمام يحتاج إلى أيضا إلى أعوان يقاتلون بين يديه. البعض له كلمة جميلة، الإمام عليه السلام مزيج بين الغيب والشهادة. لو أراد الإمام أن يعتمد على الغيب لثار قبل مئات السنين أوائل زمان الغيبة. لو أراد الإمام يعتمد أيضا على عالم الشهادة أي ينتظر الأنصار. الأنصار مع المدد الغيبي كلاهما مقدمة للفتح والظفر. في زمان الغيبة إذن علاقتنا بالإمام، علاقة الإمام من ناحية والقيادة من ناحية أخرى. أحدنا يستعد لنصرته عندما يظهر، ولهذا دائما يكرس في نفسه هذا المفهوم، مفهوم الاتباع والانصياع. منها الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين. خبراء الحديث أو قل من خبراء الحديث عندما يصلون لهذه الزيارة يقولون زره عليه السلام بما روي عنه، بما روي عن نفسه الشريفة، يعني روي عنه صلوات الله عليه، هو صاحب هذه الزيارة. قد تقول الآن كيف الإمام يسلم على نفسه إذا هو صاحب الزيارة، كيف يسلم على نفسه؟ الجواب النبي كان يتشهد كما نتشهد نحن أيضا، نحن هكذا نعتقد أن صلاتنا مأخوذة من أهل البيت، وصلاة أهل البيت مطابقة تماما لصلاة النبي. ليس هنالك من يدعي أن صلاة النبي تغيرت، هي هي. النبي أيضا في التشهد ماذا كان يقول؟ يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن النبي قال، لم يقل وأشهد مثلا إنني، قال أشار إلى النبي، يعني النبي في الصلاة لا يتكلم من منطلق شخصه، يتكلم كنبي مرسل أمر أن يصلي هكذا. فإذا الزيارة هكذا، كنوا معي هذه نقطة مهمة. الإمام عندما يقول السلام عليك يا باب الله، هو يقول هذا الكلام ولكنه يخاطب جهة عنوانا، هو المخاطب وهو المخاطب أيضا. إذن لا منافاة أن تكون هذه العبارات التي هي من المعصوم سلام على المعصوم أيضا. وهناك رأي آخر يقول بأن هذه الزيارات تعليم لنا نحن، أي الإمام يقول أنتم قولوا السلام عليك يا باب الله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يعلمنا أن نخاطبه. الآن من باب تمام الفائدة، خرج من الناحية المقدسة إلى محمد الحميري بعد الجواب عن المسائل التي سألها. قسم من الروايات المنقولة عن الإمام المهدي روحي له الفدا، هذه أجوبة المسائل. كزماننا هذا كان السؤال يرسل للإمام عبر الوكلاء والسفراء فيأتيهم الجواب عبر هذه الوسائط أيضا. الإمام يقول لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. العبارة فيها عتاب، فيها عتاب طبعا أبوي، الإمام أبو هذه الأمة. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، لا أنتم أصحاب عقول نيرة هي تفكر، هي تستنبط، هي ترى الطريق، ولا من أوليائه تقبلون. تصور إنسان عقله ضعيف ولا يتبع الأولياء، هذا يتيه قطعاً. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، أو ما كنا في أصحاب السعير. إذن الإمام يريد أن يقول أنتم إما أن تكون لكم دلالة ذاتية أو أن تقبلوا دلالة غير. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الإمام يزكي نفسه مبدئيا في مقدمة الزيارة لنعرف منزلته، ثم قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله. طبعا هذه العبارات أيضا تدل على أن صاحب هذه الزيارة هو الإمام، يقول: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله. هذه العبارة إخواني على اختصارها تحل مسألة التوحيد ومسألة نفي الغلو. الزيارة للمعصوم، ولكن التوجه إلى الله عز وجل، يعني يا رب أنت أمرنا بمودة هؤلاء. مودة هؤلاء لها صور: زيارتهم، السلام عليهم، الذهاب إلى مشاهدهم، كل هذه صور من صور المودة. إذن السلام على الإمام عمل بآية مودة ذوي القربى. إذن إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، في الدرجة الثانية أنت عندما تذهب إلى المدينة في الروضة تزور النبي، تتقرب إلى الله عز وجل أولا وإلى رسوله ثانيا. النبي له مزية: أطيع الله وأطيع الرسول. إذن في قبال الله عز وجل رب العالمين أعطاه ما أعطاه. بعد هذه المقدمة يكفي أن نذكر فقرة واحدة، وباقي الفقرات في الليالي القادمة إن شاء الله. السلام عليك يا داعي الله. أول صفة من صفات الإمام صدته نفوسنا أنه يدعو إلى الله عز وجل. هؤلاء مندكون في الإرادة الإلهية، لا هوية لهم، لا ذاتية لهم، همهم دعوة الناس إلى الله عز وجل. هؤلاء مظاهر التوحيد. إذن الإمام عندما يظهر كرامة، الإمام عندما يفتخر، الإمام إمامنا زين العابدين في الشام ماذا كان يقول؟ أنا ابن كذا، أنا ابن كذا. المقام مقام افتخار شخصي، ولكن في النهاية الأمر يعود إلى الله عز وجل. هؤلاء أولياءه. كلمة أخيرة: ألسنا نحن نطالب بالتأسي بالنبي وآله؟ إذن أول صفة من صفات الإمام المعصوم والإمام الغائب أنه يدعو الناس إلى الله عز وجل، وأنت أيضا كن داعي إلى الله. قد تقول: ما أنا وما خطري، ما شأني، ما دوري؟ الجواب: كن داعيا إلى الله عز وجل في رعيتك. أنت لك زوجة ولك أولاد، كن داعيا إلى الله بينهم. كيف تكد من الصباح إلى الليل لقمة العيش؟ مستعد تصرف من عمرك 8 ساعات للقمة العيش؟ لماذا لا تعطيهم 8 دقائق لطعام الآخرة؟ على مائدة الطعام اجمعهم، انظر إلى صلاتهم، إلى عبادتهم، حاول أن تبني هذه اللبنة. اللبنة إذا صارت سالمة ارتفع البناء لبنة على لبنة. ولهذا القرآن الكريم يقول: قوا أنفسكم وأهليكم، أقرب المصادق إلى أهليكم قبل الأرحام هي الزوجة والأولاد، وأنذر عشيرتك الأقربين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبديها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والفاتحة مع الصلوات. خاتم الإمام ظلت بعد علام، من الغروب فجرنا يطلع عكس نظامه. يا صاحب السلام.